خدت بالي ولا كان يخطر على بالي، وأخيرا خدت بالي ولا كان يخطر على بالي، وأنا برضه بقول كان مالك نظراتك مش طبيعية، شوفيني اتغير حالك وتريكي معجبة بيا، وأنا برضه بقول كان مالك نظراتك مش طبيعية، شوفيني اتغير حالك وتريكي معجبة بيا، وبرغم انك حلوة وطعمة فيكي احلى الصفات، وبرغم انك فعلا اجمل واحدة كل البنات، قلبي مشغول بغيرك وبحب واحدة غيرك، يمكن مش احلى منك لكن مالية عيني، يا انا يا انا ويا انا ويا انا، يا انا يا انا يا انا يا انا يا انا ويا انا ويا انا، احلى منك لكن مالية عينيا،